بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل البحث إلى هنا، وإن لم يكن لها العلم بذلك العلم. تقدم بأن ما هو من شأن الشيء يكون حاضرا لدى ذلك الشيء، فلما كانت الحوار من شأن النفس فلا بد وأن تكون النفس عالمة بتلك الحوار، علما حضوريا، علما حضوريا، أي أن من علمها بذاتها يحصل العلم بشؤون ذاتها. لكن هنا قد يرد إشكال، وهو أن النفس مع كون الهوى حاضر لديها لا نراها تعلم بتفاصيل شؤون النفس. من عرف نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فلو كانت النفس تعلم بجميع هواها علما حضوريا تاما تكتشف كل ما لديها من القوى والاستعدادات وكل ما اودعها الله تعالى، لكانت عالمه بجميع شؤون ذاتها. والحال بالفطره والبداهه نحن نشاهد ان الانسان لا يجهل الكثير مما هو من شأن نفسه بمعناها التجردي، ويجهل الكثير مما هو من شأن نفسه بمراتبها النباتية وقواها الأخرى. تقوى النفس الطبيعية مجهولة لدى النفس، وقوى النفس المجردة بما لها من القابليات والاستعدادات أيضا هي مجهولة لدى النفس. فكيف هذه الدعوة والحضور يستلزمه، وحضور النفس لدى النفس يستلزمه الكشف التفصيلي. هناك مقدمة لا بد من بيانها، وهي أن الأمور الفطرية ما جاءت الأنبياء لبيانها، ما جاءت الأنبياء لتقول اعلموا أن المعلول يحتاج إلى علم، وما جاءت الأنبياء لتقول أن للمصنوع صالح، وأن للحادث قديم، وأن للممكن واجب، لأن ما كان من الأمر الفطري البديهي إنما ينبه عليه فقط، ولا تقوم عليه البراهين والاستدلالات. فقال الحكماء والعرفاء إنما جاءت الأنبياء لتقول للبشرية اعلموا بأنكم تعلمون أن الله موجود، اعلموا بأنكم تعلمون أن المعدول له علة، اعلموا بأنكم تعلمون أن الحادث لا بد من ارتباطه بالقديم. فالأنبياء إنما جاءت لتجعل الإنسان العالم عالما بأنه عالم. متى يبلغ الإنسان مرتبة العلم بالعلم؟ قال هذه المرتبة إنما تحصل في مرتبة العقل المستفاد، وهي المرتبة الرابعة من العقل، وهي المرتبة الرابعة من العقل. لكي يصبح الإنسان عالما مضاهيا للعالم بكله وبتمامه، يعني أن العالم الذي ندركه بمراتبه كلها، بمراتبه المادية والمثالية والعقلية، إذا أصبح الإنسان عقلا مستفادا في المرتبة الرابعة من العقل، تنكر العقول الأربعة، أي تنكر مراتب العقل الأربعة عفوا، إذا أصبح الإنسان عقلا مستفادا في هذه المرتبة، وعليكم السلام، في هذه المرتبة تصبح الناس عالمة بأنها تعلم. فالبشرية الآن تعلم بفطرتها أن للمعلول علة، ولذا العلية موضوعة في فطرة الطفل، يسأل أمه وأباه عن العلمية كل شيء، ولو فتح الباب للأصحاب لسألوا عن كل شيء وعن كل أمر عليه السلام. فإذا مسألة للنية فطرية، ما جاءت الأنبياء لتقول بها، وإنما جاءت لتقول اعلموا أنتم العالمون بأن المعدول له علة، فأرادوا أن نكون عالمين لهذا العلم. وخلصت. كيف يكون الإنسان عالما بهذا العلم؟ قالوا لما كانت النفس البشرية آية الحق سبحانه وتعالى، والخليفة التي خلفها على وجه الأرض لكي يحكي عالم الأسماء والصفات، فهي الوجود الذي به تتجلى الصفات الإلهية. متى تبلغ هذه المرتبة؟ قالوا في المرحلة الرابعة من مراتب العقل، وهو العقل المستفاد. كيف تبلغ هذه المرتبة؟ قالوا إذا لم يشغلها شأن عن شأن، يعني إذا تمكنت من طي مسافات الكمال، بأن تمكنت أن ترى الواقع بما هو واقع، وترتفع عنها الحجوب الظلمانية، فإذا تمكنت بعد طي مسافات الكمال للبلوغ إلى المرتبة الرابعة وهي العقل المستفاد، بأن أصبحت تنظر ببصيرة تامة واقعية الأمور، في تلك الحال تلتفت إلى أنها عالمة بأنها عالم، في تلك الحال تصل إلى مرتبة من المراتب القوية الكاملة، فتكون كل قواها حاضرة لديها حضورا علما بالعلم الحضوري التام. فالعلم الحضوري في مرتبة القطرة هو علم حضوري ناقص. كون الإنسان بفطرته يعلم أن للمصنوع صانع وأن للمعدول علة إلى آخر الفطريات والبديهيات، هذا مرتبة العلم المشترك فيه جميع البشرية بعقلهم وبفطرتهم. والمرتبة التي جاءت الأنبياء من أجل إيصال البشرية إليها أن يعلم الإنسان بأنه يعلم، يعني كي يحضر علمه لديه حضورا تاما، فتصبح النفس جميع قواها وجميع استعداداتها الطبيعية والمجردة حاضرة لديها حضورا تاما. فالنزاع ليس في الحضور، إنما هو في الحضور في مرتبته التامة، وهو العقل المستفاد. أقرأ قبل سطر حتى يصبح كلمة بوجود واحد بسيط علما متقدما على وجوداتها المتكثرة، وكأنه قال ومتقدما علم النفسي بذاتها على علمها بها أي بالقوى، بعين وجوداتها القوى الفعلية، يعني مرتبة القوى الفعلية هذه مرتبة الفعل، مرتبة علم النفس بالناس ثابتة على هذه المرتبة، يعني مرتبة العلم بذاتها متقدمة على مرتبة إنشائها لهذه القوى وإيجادها لهذه القوى. وإن لم يكن لها، أي للنفس الناطقة، العلم بذلك العلم، يعني العلم بكونها عالمة بجميع شؤون ذاتها، وهو العلم بالعلم المعبر عنه بالحضور بالمرتبة التامة لا نفس الحضور، والحضور بالمرتبة التامة لا يكون إلا في مرحلة العقل المستفاد، وهو المرتبة التي لا يكون بالنفس شيء عن فرد الحقائق، يعني تنقطع النفس انقطاعا تاما لمعرفة الحقيقة ونفس الأمر والواقع، فلا تصبح الشهوات حاجبا ولا الماديات حاجبا ولا أي شيء من الأشياء حاجبا أمام بصيرة النفس بنفس الحقائق. ولا ننسى أن كل نفس مهما تجردت تتمكن من درس الحقيقة بمقدار ما لديها من مرتبتها العقلية، فلو تجرد زيد بكل معنى التجرد إذا كان عقله بواقعه ليس إلا بعشر درجات لا يدرك من واقع نفس الأمر حتى مع تجرده إلا 10 درجات، وما كان بخمسين درجة لو تجرد وبلغ مرتبة العقل المستفاد لأدرك من الحقائق بالمئة 50. أما مثل الرسول صلى الله عليه وآله فهو بتجرده وقت وانتقاعه عن الحجب التي تشغل النفس فتجعلها مسؤولة عن درك الحقيقة بواسطة هذه الحجب. هذه المرتبة هي العقل المستفاد بمعناه الأكثر، أي كون النفس في الحقيقة والواقع هي عالما مضاريا للعالم بكله وبتمامه، فهي الآية الكبرى التي تحكي تماما الأسماء والصفات في عالم الإنسان. أقرأ عبارة: وإن لم يكن لها أي للنفس الناطقة العلم بذلك العلم، يعني العلم بتمام شؤونها وقواها بنحو تفصيلي تام، أي بعلم حضوري كامل. هذه المرتبة هي مرتبة العقل المستفاد. أقرأ على وجه السرعة ما قرأناه جميعا في بداية الحكمة. قال في بداية الحكمة: مراتب العقل أربعة، كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، وهو مرتبة كون النفس خالية بما هي عن جميع المعقولات، ويسمى عقلا هيولانيا لشباهته في خلوه عن المعقولات بالهيولانية في كونه بالقوة بالنسبة إلى الجميع. هذه المرتبة الأولى، كأن النفس صحة خالية وهي مجرد قابلية واستعداد لذلك الحقائق، العقل الهيولاني. المرتبة الثانية العقل بالملكة، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات البديهية والتصديقات البديهية، فإن تعلق العلم بالبديهيات التصورية أو التصديقية، فإن تعلق العلم بالبديهيات التصورية أو التصديقية أقدم من تعلقه بالنظريات. فالمرحلة الأولى الهيولى والقابلية المحضة، المرحلة الثانية ترك البديهيات من التصورات والتصديقات، المرحلة الثالثة العقل بالفعل، وهو تعقله أي العقل النظريات من التصورات من التصورية والتصديقية بالفعل لا بالقوة من قبل النفس بتوسط البديهيات. الأداة التي توصلنا إلى ترك النظريات هي البديهيات. وإلا لتسلسل، لو كانت كل القواعد يجب أن تكون بالنظر والكف لتسلسلت الأمور ولن تبلغ إلى مرتبة تتوقف النفس بها وتصل إلى مرحلة درك وتعقل. وإن كانت مرتبة بعضها على بعض، هذه الأمور النظرية مترتبة بعضها على بعض. المرحلة الرابعة وهي محل كلامنا، وهي العلم بالعلم، عقله أي عقل العقلي ودرك العقلي لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية تصورية وتصديقية والنظرية تصورية وتصديقية المطابقة لحقائق العالم العلوي وهي المجردات والعالم السفلي وهي الماديات باستحضار الجميع والتفاف النفسي إليها بالفعل من غير شاغل مادي ومانع من الموانع، سواء كانت من موانع المادة أو من موانع النفس والهوى. فيكون الإنسان وتكون النفس في هذه المرحلة عالما علميا مضافيا للعالم العيني، وهو المسمى بالعقل المستفاد، وهو المبحوث عنه بالعلم بالعلم، أي العقل البشري المستفاد من تعقل العالم بما هو عالم. واضح عبارة إن شاء الله. فإذا كان الكلام عن تطبيق القواعد الأربع أعطان الثمانية على النفس وبتوهم لفرقة، الآن جاء إلى الفاعل بالعناية، قال وبتوهم لفرقة يعني لسقوط، وبتوهم لفرقة أي لسقوط حالة عليكم السلام حالة كون المتوهم تتساعد على جذع. إذن لو كان المتوهم واقفا على جذع وأخذه الارتباك والخوف بمجرد أن يتوهم ويتصور السقوط يسقط، فيصبح هذا العلم وهو توهم السقوط منشأ للسقوط على جذع عادل عليكم السلام ورحمة الله عالم عناية، كما قال المشاؤون أن علم الله تعالى بأن علم الله تعالى بالنظام الأحسن بلا داع زائد على ذاته سبب لإيجاد النظام الأحسن والوجود الإنساني. عناية، فالفاعل بالعناية عالم وبإرادة، لكن هو بلا داعي زائد على الفعل، يعني ليس له داعي زائد. فإن من تطور السقوط كما قالوا، فإن من تطور السقوط وسقط ما كان السقوط لغاية، تطور السقوط صار منشأ لإيجاد وتحقيق السقوط، لا أن السقوط كان لغرض وداعي. هكذا قرروا كما تقدم في فاعل بالفاعلية بالعناية بالنسبة إلى الماضي سبحانه وتعالى. من على جزء عناية سقوط، سقوط فعل، فعل أو فعل، يعني فعل عناية بالبناء للمفهوم. فإن هذا العلم التوهمي، فإن هذا العلم التوهمي، يعني التوهمي توهم السقوط بمجرده، يعني التوهم بما هو توهم لا لغاية ولا لغرض زائد بمجرده، ومحض تخيل السقوط عبر البيان لقضية توهمه بمجرده، بلا روية، يعني بلا غاية وهدف معين. نفس التوهم سبب للسقوط لا لغاية وهدف، فلذا قال في الحديث سبحانه نفس تطور الوجود الإنساني بنظامه الأحسن سبب لإيجاده لا لغاية ولا غرض زائد على هذا العلم بالنسبة إلى الله. كذلك طبقوه بالنسبة إلى الإنسان، لو سقط تطور سقط فكان علمه العنائي سببا للسقوط بلا روية، يعني بدون وبلا هدف وتصدية بغاية وبلا تصدية بغاية. في التصديق بالغاية ولدي في الفاعلية بالقصد، نتصور الشيء ثم نصدق بفائدته، ثم نصدق بفائدته، ثم نميل إليه، ثم نميل إليه ميلا مؤكدا، ثم تأتي حملة النفس المستدع لها حركة العضلات بلا بل بلا روية وبلا تصديق بغاية. منشأ، فإن هذا العلم التوهمي منشأ، فإن هذا العلم التوهمي منشأ، منشأ سبب لمن منشأ وسبب للفعل وهو السقوط، وهو السقوط. وكما قال في الكائنات تطور النظام الأحسن سبب للإنسان للممكنات جميعا. منشأ للفعل الذي هو الفعل، ما هو الذي هو السقوط. وبالقصد، يعني والفعل بالقصد، يعني وفاعلية النفس بفعلها بالقصد أو بالفعل بالقصد. وبالقصد كالنفي، كالنفي فعل، فعل هذا التوجه يكون كلمة الكاف هنا ليست حق جر، وإنما هي بمعنى مثل، وإنما هي بمعنى مثل. وإذا كانت بمعنى مثل وليست بحق جر كان من باب المضاف والمضاف إليه مع الماشي، فهي اسمية لا حقية. وبالقصد كالمشي الذي يحصل من الإنسان، كالمشي الذي يحصل من الإنسان فعل. الكافو يا كاف كالمشي، والكاف الكافو هنا والهنا، يعني في كلمة كالمشي وفيما بعدها كالصحتي، فيما بعدها كالصحتي، وفيما بعده، وفيما بعد اسمية، اسمية يعني ليست حرف جر، اسمية بمعنى مثل نظير شبيه. وبالقصد كالمشي لعلم حادث يقصد، هذا علم حادث مو له، يتصور الشيء يصدق بفائدته الى هذا علم حادث زائد على النفس، لعلم حادث للنفس مع ما عليها، أي على النفس ما أما عليها، أي على النفس زيادة من بواعث وأغراض. هناك بواعث وأغراض دعت إلى هذا الفعل، كان حينما تطور الإنسان بداء وقصد زائد كانت هذه الدواعي وهذه الأغراض والثمرات سببا لإيجاد الشيء وتحقيق الشيء في الخارج. فالإنسان يكون بهذه، عليه السلام ورحمة الله، يكون بهذه المرحلة فاعلا بالقصد زيد من بواعث وأغراض، انتهت الفاعلية بالقصد. وبالطبع يعني من نفس تفعل الأشياء بالقصد تصبح حتي أن تتوجه إلى الفاعلية بالقصد، والفاعلية بالقصد بالنسبة إلى النفس. إذا أخذت القوى إذا أخذت القوى تسير بطبيعتها وبمجراها الطبيعي، تفعل الأشياء أخذت القاضية بمجراها الطبيعي تجري، وأخذت الدافعات والهاضلات وبقية القوى الموضوعة في الناس بمجراها الطبيعي تفعل الأشياء، كما وأن القوى بطبيعتها تفعل 37 درجة حرارية في البدن. سميت النفس هنا فاعلا بالطبع، الفاعل هي القوى، لكن لما كانت القوى هي المرتبة النازلة من النفس ففي الحقيقة الفاعل هي النفس، لأن القوى هي المرتبة النازلة من النفس. فإذا كانت القوى هي المرتبة النازلة من النفس، فإذا سارت القوى على طبق فطرتها وطبيعتها كانت فاعلة بالطبع. وإذا جاءت القواصر أي جاءت الموانع أي جاءت المزاحنات الأجنبية والأسباب الأجنبية الخارجية فعرضت على إحدى هذه القوى وعرفتها عن مجراها الطبيعي ومنعتها من سيرها الطبيعي كانت النفس فاعلة بالقلب، يعني كفصل القاصر وهو الفاعل الأجنبي كالجراثيم أو كالموانع الأخرى، كما لو اختل نظام مزاجي في غذائه في بقية قواه فخرج عن مجراه الطبيعي فيكون فاعلا بالقدر. وكما لو خرجت الحرارة الغليظية التي هي 37 درجة التي 37 درجة إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة ازدادت أو قلت عن هذه المرتبة لكانت أيضا فاعلة بالقدر. وفي العبارة نقرأ بسرعة، وبالطبع يعني وفاعلية النفس بالطبع كالصحة في فعله أرسل فعله وفاعلية النفس كف وفاعلية النفس بالطبع فعله كل ذي فعله أو فعله الضمير فعله كالصحة يعني مثل الصحة في فعله مثل وكلمة مثل بكار وحنة فالنفس في مكتبة القوى أن تنفسه ضمن النفس لها مراتب، مكتبتها العقلية نفس، مكتبتها الهطاء نفس، مكتبتها البالية النازلة نفس أيضا. فالنفس في مكتبة القوى وهي المكتبة النازلة من النفس في مكتبة القوى الطبيعية كالهاضمة والماسكة والجاذبة والدافعة وما تأكل هذه الأمور فاعل بالطبع فاعل القوى فاعلة لما كانت القوى أفعالها ترجع إلى الناس فالنفس فاعلة لكونها بكون النفس. لماذا قلنا هذه القوى فعل النفس؟ قال بكون النفس متصفة بصفاتها بصفات تلك القوى بصفاتها أي بصفات تلك القوى، يعني كل وصف كان للقوى وكل فاعلية كانت للقوى هي فاعلية النفس في مكتبتها النازلة لكونها أي النفس متصفة بصفاتها أي بصفات القوى أيضا، يعني كما هي متصفة بصفات العقل متصفة بصفات درس المعاني الجزئية هي متصفة أيضا بأفعال تلك القوى أيضا كما النفس متصفة بصفات الروحانيين لا تعجب النفس في مرتبتها العالية متصفة بصفات الروحانيين بصفات التجرد بصفات العاقل كما وأن النفس متصفة بصفات الروحانيين في مرتبة أعلى وهي مرتبة العاقل فيصدر من النفس أفعال الجذب ردود إلى الفاعلية الطبيعية إلى الفاعلية الطاقة مو فاعلية الروحانية إذا ضربها مثال لمراتب النفس فيصدر من النفس أفعال الجذب جاذب النفس للأغذية للأمور النافعة والإنساح والهاضم وغيرها عنها أي عن النفس على أي مجرى الطبيعي فالنفس في هذه المرتبة فاعلة فعلا طبيعيا بواسطة أدواتها بواسطة قواها وفي هذه القوى التي ذكرها الطبيعية وبالقصر وتاره النفس تفعل الافعال بالفعل، يعني تكون افعالها على اساس المجرى سوى الطبيعي. اذا جاءت المداخله للقوى العقليه كانت فجرت النفس مجبوره، واذا جاءت المداخله لمرتبه النفس النازله وهي قواها الطبيعيه فجرت النفس محظوره. طبعا عبارة وبالقسري، أي والنفس تفعل بالقسري، العلل فعلت، وبالقسري العلل فعلت أو فعلت، وبالقسر أي علل، العلل الأجنبية العلل الخارجية قد تفعل في النفس فعلا فتجعل فعلا النفسي فعلا قسريا، مثل من كالأمراض التي تعرض على الإنسان سواء بواسطة الجراثيم أو بواسطة اختلال المزاج بأي تعبير شئت تعبر، هذه الأمور التي تعرض على النفس، هذه العلل التي تعرض على النفس وتجعل النفس مقصورة تسمي النفس فاعلة بالقصر، يعني تفعل بقصر قاصر. فعل نقطة حتى نعلم على أن نبدأ على أن ليس توابع المزاج، يعني توابع لكن بيان بسرعة. فإفادة الحرارة الغريزية، هذا مثال لمن؟ فإفادة الحرارة الغريزية مثال للفاعلية بالضبط، مثال لفاعلية النفس بواسطة القوى فعلا بالضبط. فإفادة الحرارة الغريزية، الغريبة نقرأ اسمها الغريبة مو دلعتم، فإفادة الحرارة الغريبة، الحرارة الغريبة التي تكون بطبع الخاصة لأنها غريبة عن طبع الإنسان، لأنها غريبة أجنبية عن طبع الإنسان، والحرارة الغريزية في مقابل من؟ في مقابل الغريبة، فهي غريزية طبيعية فطرية للنفس، وهذه غريبة يعني خارجة بواسطة فاعل غريب عرض على النفس، فطلقوها لفظها غريبية غريبية الغريبة عقل. فإفادة الحرارة الغريبة الحمائية، الحمى الحرارة، مثلا فعل نفسي في أي مقام؟ في مقام نازل، يعني في مرتبة نازلة من الناس، فإن الجواب لا مرتبة في مراتب الناس، في مقام نازل، هذا الفعل في مرتبة نازل بنحو والنزولية، يعني والأحول أن الحركة السماء وأن الحركة النزولية للحجر من الطبيعة المخلاة، يعني من الطبيعة المخلاة وطبعها، فلو كليت الطبيعة بطبعها بدون أن يمنعها مانع من جريانها الطبيعي لسارت سيرا طبيعيا، والأمور تسير إلى ألقية من الأعلى تسير إلى الأسفل. وبالجبر، الجبر قلنا يعرف على من؟ على ذي الشعور، على ذي الإدراك والعاقل. فالقصر الطبيعي يكون للنفس في مرتبتها النازلة، والجبر يكون للنفس في مرتبتها العالية، يعني ما يجبر الإنسان بلحاظ الشعور في مدركه. والنفس فاعل بالجبر وبالجبر من النفس، والنفس تفعل فعلا بالجبر من نفس سيرة شر كاللطمة اليتيم حصل. النفس السيرة، النفس الشريفة الطيبة ميالة إلى الحق، ميالة إلى إحقاق الحق، ميالة إلى الحسن بما هو حسن، لكن بعد تصدر من النفس الخيرة بعض الأعمال غير صحيحة غير المستحسنة، فما لو أكره الشخص بتهديد وأكبر الشخص بتهديد بواسطة شخص أجنبي، إما أن تقتل هذا اليتيم لقمة وإلا قتلته، فمستفيدة بهذه الحالة التقية تقتضي أن يبلغ هذا الطفل ما لم يبلغ الدم كما هو واضح، ما لم يبلغ الدم، ففي مثل هذه المرتبة العقل السليم يحكم على الإنسان، والشرع دل على ذلك على أن إن جاء نفس في قبال لقمة هذا من باب تقديم من قبيح وأقبح، لكن إذا صار تنازع بين أمرين أهم ومهم الإنسان دائما يتقدم على من على ما هو أقل ضرر. ففي مثل هذه المرحلة من نفس شريفة من نفس سيرة تغفر لقمر اليتيم، لكنها على خلاف قبل الناس بجلب جابر وعبر. وبالجبر من نفس سيرة شر كلقمة اليتيم حصل الفعل، حصل الفعل بواسطة نفس سيرة، لكن لا في طبيعتها وذوقها بل بجلب جابر. والنفس والنفس الآن كأنه جاء ليثبت الله سبحانه وتعالى في علوه داني وفي جنوه عالي، مجعد نفس رواية. الآن جاء ليشبه الناس على أنها لما كانت آية التوحيد، أي لما كانت الآية المستجمعة، لما كانت الآية المستجمعة المفرة لكل أسماء المخطفات الإلهية، فلا بد وأن تكون جامعة للأفضل، فهي عالية في دنوها، دنية في علوها، ضغط هذه الأمور. والنفس والنفس مع علوها، والنفس مع علوها أي في مرتبتها العقلية، مع علوها أي في مرتبتها العقلية، لما دنت ونزلت إلى المراتب النازلة كفعلها النباتي وفعلها الحيواني وما شاكل هذه الأمور. والنفس مع علوها لما دنت، كيف النفس تعلو وتدنو؟ حيث قل كيف النفس مع علوها جانية ومع دنوها عالية؟ قال لأنها حيث تعليم. لماذا هكذا تكون الناس؟ قال لأنها آية الحق، والله هو مجمع الأبدان عادل وداني بلحاظات وبتفاسير مختلفة. حيث تعليم بأنها لماذا عادية ودانية؟ حيث أنها أي الناس، حيث أنها أي الناس آية التوحيد. ولما كانت هي الآية التامة، الآية الكبرى للتوحيد، فلا بد وأن تكون مظهرة هذه الآية للتوحيد بكل جوانبه، مظهرة للأسماء والصفات لعالم الأسماء والصفات، حيث أنها آية التوحيد متعلمة بأسماء الحق تعالى، متعلمة أو متعلمة، ولعل متعلمة أو لا، متعلمة بمن؟ تعليمها بمن؟ بأسماء الحق تعالى. الله سبحانه وتعالى له أسماء تنزيهية تقديسية مللة صفات السلبية، وله أسماء تشبيهية. الله سميع وأنا سميع، أسمع أسمو سميع أسمع. الله حي وأنا حي، هذا تشبيه أو تشبيه؟ حياة وحياة، حياة واجبة بالذات وحياة واجبة بالغير، حياة بمعنى وجود رادف وحياة بمعنى وجود مستقل، حياة حادثة وحياة أزلية، واضح هذه التعابير، واضح؟ حياة واجبة وحياة ممكنة، بل بأسماء الحق تعالى التنزيهية. النفس أيضا منزهة عن بعض الأشياء في بعض مراحلها، النفس منزهة عن بعض المراتب النازلة في علوها، في حالة العلو هي منزهة عن بعض المراتب النازلة. والتشبيهية مثل ماذا التشبيهية؟ الله سبحانه وتعالى بلحاظ يشبه، لكن لا تشبيه قصدي به، يعني الله يوصف بأنه يسمع أو سميع، وكذلك الإنسان يوصف بأنه حي قادر، وكذلك الإنسان، لكن مع اختلاف الأمور وجودا وإن كان اسما ورابطا وأمثال هذه الأمور. والتشبيهية يعني أن النفس جامعة للمتضادات كالحق سبحانه وتعالى، لا يسد من حيطة حكايتها حكاية النفس، لا يسد من حيطة من إحاطة حكاية النفس ومظهريتها شيء من الأسماء والصفات الإلهية، فهي من حيطتها ومظهريتها لعالم الأسماء والصفات لا يسد شيء، فهي الآية الكبرى الحاكية والمجلسان الحاكية للأسماء والصفات. ويقينا كلما قوت النفس كانت أكثر إبهارا وأكثر حكاية وإحاطة، والحكاية التامة والكلمة التامة هي ذات الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله. ومظهريتها شيء من الأسماء، فهي أي النفس عالية، فهي أي النفس عالية، فهي أي النفس عالية في دنوها، يعني في حالة كونها الدامية في مراتبها النازلة الطبيعية، في هذا الحال في حال دنوها هي عالية بلحاظ عقلها، فهي عالية في دنوها ودانية في حلولها، ومع كونها عالية في مرتبة عقلها هي دانية. كل أي كل المراتب من المراتب النازلة إلى المتوسطة إلى العالية، كل أي كل المراتب بحسبها، كل المراتب بحسب مرتبة هي نازلة، بحسب مرتبة هي متوسطة، بحسب مرتبة هي عالية، والحال هي هي النفس، والحال هي هي النفس، فهي أي النفس الأصل المحفوظ، فهي أي النفس الأصل المحفوظ في الحواء، النفس هي الأصل المحفوظ بمن في الحواء، بنحو الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة كما قالوا. هنا عبارة لا بأس بها مختصرة عن الآملي، عن المحقق الآملي رحمه الله. جامعية النفس، جامعية النفس لجميع صورها، جامعية النفس لجميع صورها العلمية وقواها المنبعثة عنها، وقواها المنبعثة عنها هي مقام الكثرة في الوحدة، هي مقام الكثرة في الوحدة، كما وأن وجوداتها التفصيلية، كما وأن وجوداتها التفصيلية التي هي إشراقات النفس، التي هي إشراقات النفس هي مقام الوحدة، هي مقام الوحدة في الكثرة. فهي الأصل المحفوظ في القوى وعمود جميع المراتب العالية والمتوسطة والنازلة، وعمود والنفس هي عمود جميع المراتب أي العالية والمتوسطة والنازلة. نسبتها أي النفس إلى الكل، إلى كل المراتب، نسبتها أي النفس إلى الكل أي إلى كل المراتب، نسبة الحركة التوسطية إلى القطعية. أنبين الحركة التوسطية والقطعية بصورة مختصرة، هذا تفصيل كلام. الحركة التوسطية كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، يعني منتهى الحركة، هاي حركة توسطية. فكون المتحرك كذلك بين الطهران وقوم، بين المبدأ والمنتهى، هذا شيء دقيق. هذا لا يكفي، كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى هذا شيء واحد لن يتعدى، شيء دقيق. لكن كون المتحرك في كل جزء ونقطة من المسافة، كون المتحرك في النقطة الأولى في المسافة الأولى من الحركة، هذا يختلف عن كون المتحرك في النقطة الثانية في المسافة الثانية، كما وأن كونه في المسافة الثالثة يختلف عن الرابعة وفي الرابعة يعني العاشرة. فكل نقطة بما هي تختلف، وكل مسافة بما هي، وكل قطعة من المسافة بما هي تختلف عن القطعة الثانية من تلك من المسافة، حيث هو الحركة التوسط، الحركة القطعية وقلت. فالحركة التوسطية هي العامة الشاملة للمبدأ والمنتهى، مثلاً كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، هذه حركة توسطية، مثلاً الحركة القطعية الحركة القطعية قطع المسافات وتقطيع المسافة إلى قطع متعددة المتكثرة. هذه القطع المتعددة المتكثرة هي بنفسها تلك الحركة بين المبدأ والوقت وليست شيئا منه. لكن تارة لاحظنا المتحرك في كل نقطة نقطة من المسافة، وتارة لاحظناه بلحاظ واحد في بين المبدأ والمبدا. يقول تارة نلحظ النقطة بما هي هي في كل الحوار من المراتب العالية تفسير ساخنة، وتارة ننظر النفس بلحاظ قواها الطبيعية، بلحاظ قواها وصورها وذلك هذه المعاني الكلية أو الجزئية، وتارة نلحظ النفس بلحاظ ذلك هذه المعاني الكلية بما هي عقل وحق هذه المراتب، كما وأن العقل كما تقدم الآن بمراتب أربعة إلى مرتبة العقل المستقر أقل العبادة. ونسبتها أي النفس إلى الكلي إلى كل المراتب، نسبة الحركة التوسطية التي هي شيء بسيط في كافة المسافة وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، إلى القطعية وهي كون المتحرك في كل لحظة في جزء من المسافة. هذه الأجزاء من المسافة هي بالواقع هي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى. هذا مثال لتقييم النفس أن كيف هي متعددة بمراتبها وهي واحدة، واضح؟ بلحاظ هي واحدة وبلحاظ هي متعددة كالمسافة. بلحاظ هي واحدة مبدأ ومنتهى في واحد، الواقع بين المبدأ والمنتهى، الواقع بين المبدأ والمنتهى في واحد ومتعدد شيء واحد. لكن لو لاحظنا هذا الواقع بين المبدأ والمنتهى لوجدناه أشياء متعددة متكثرة. نسبة الحركة التوسطية إلى القطعية لا جرمة حينما كان، لا جرمة حينما كان النفس جامعة لجميع القوى، لا جرمة لما كان النفس جامعة لجميع القوى بأمرها أي بأمر النفس، لما كانت هي الجامعة لجميع القوى لا جرمة بأمرها أي بأمر النفس. كل القوى تحت السيران، كل القوى متأخرة تحت من؟ تحت بعضها الناس. فالقوى الطبيعية وإن فعلت فهي إنما فعلت بتأثير من النفس وهكذا. فكان القوى بالنسبة إلى طاهرية النفس، فكان القوى يا قوى النفس بالنسبة إلى طاهرية النفس عليها على تلك القوى، النفس طاهرة لكل المراتب. فكانت القوى هي القوى الطبيعية، فكانت القوى الطبيعية بالنسبة إلى قاهرية النفس عليها أي على تلك القوى الطبيعية فاعلات تلك القوى، فاعلات الفاعل يرجع إلى القوى، فاعلات تلك القوى بالتأثير من النفس أي كما تصبح مثلا لا تصبح. فكانت القوى فاعلات، أنقل فاعلات غلط، فكانت القوى فاعلات أي تلك القوى بالتفسير من النفس، فالنفس هي الفاعلة لأنها هي المتأثرة، فتلك القوى فاعلة لكن بتفسير من النفس. فكانت فاعلة أي القوى بالتفسير من النفس. المسألة في الواقع ننتقل إلى الأمر الواضح. الفاعل أرسلته أرسل شغل المسلمين الفاعل تارة بلحاظ اصطلاح الحكماء الطبيعيين، ولم يرد من قولهم الحكماء الطبيعيين أي المنكرين التوحيد، يعني الحكيم الذي يسير في المسائل الطبيعية والكائن موحدا. فتارة نقول فاعل باصطلاح الحكماء الطبيعيين يعني الحكيم والعالم الذي يبحث عن الأمور الطبيعية، وتارة نتكلم عن الفاعل بلحاظ كونه فاعلا إلهيا، يعني بلحاظ اصطلاح الحكماء الإلهيين. فباصطلاح الحكماء الإلهيين الفاعل هو المخرج للشيء من كسب العدد، فالفاعل باصطلاح الإلهيين هو المخرج للشيء من كسب العدد، وهذا لا ينطبق إلا على الحق سبحانه وتعالى، لأن المنشئ والمبدع للأشياء ليس إلا الله، فليس هناك من فاعل أخرج الأشياء من كسب العدم سوى الله سبحانه وتعالى. أما بقية الأمور فهي مجال الفعل، أما بقية الأمور فهي مجاري الخير حتى من عقلها الأول، فلذا ليست مخرجة للأشياء من كتم العدم. المخرج الحقيقي هو الله، وهذه محققات. فمن أعطى الحركة هذا فاعل بالاصطلاح الطبيعي، ومن أعطى الوجود فاعل بالاصطلاح الإلهي. أقرأ عبارة بسرعة. تبيين يتضح به أي بهذا التبيين، تبيين يتضح به أي بهذا التبيين اصطلاح الإلهيين أكثر بما هم إلهيون. يعني حينما نتكلم نقول الحكماء الإلهيين، يعني مرادا بما هم إلهيون، يعني بلحاظ كونهم يتكلمون عن الجانب الإلهي، وإلا فالحكيم الإلهي قد يتكلم عن الجانب الطبيعي، فيطلق فاعله، فيطلق فاعله على المحرك لا على الموجب. لكن بما هو حكيم إلهي إذا أطلق بهذا البيت وبهذا اللحاظ لا يطلق فاعله إلا على المخرج للشيء من كتم العدد. بما هم إلهيون، أي من حيث هم إلهيون، وإلا فقد يطلقون الفاعل على معطى الحرف. بما هم إلهيون في إطلاق الفاعل عن مصطلح الطبيعيين فيه في الفاعل، فيه عن مصطلح الحكماء الطبيعيين فيه أي في الفاعل، معطي الوجود، معطي الوجود بإخراج الشيء، بإخراج المعلوم عن الليس عن العدم إلى الليس إلى الوجود، ماهية ووجودا. أبسوجه ماهية ووجودا، إما أنه أرى الذي يخرج الشيء ماهية ووجودا، يعني يخرج الشيء ماهية، فالماهية موجودة بالتبع بناء على إطالة الوجود، بناء على ووجودا يعني يخرج الشيء بالإطالة وهو الوجود. فالله تعالى أوجد الممكنة، أعطى الوجود بالإطالة فكان بماهيات بالتبع، فالماهيات مجهولة لكنها مجهولة بالتبع، والوجودات الإمكانية مجهولة من الله سبحانه وتعالى بجهل بالإطالة. فلعل هذا مراده، ماهية مجهولة بالتبع من قبل الفاعل، ووجودا إمكانيا مجهولا بالإطالة من قبل الفاعل، ومادة وصورة في حالة المادة. لعل هذا مراده. ويمكن أن نقول تكلم على المباني المختلفة، ماهية لأن الماهية بناء على إطالة الماهية هي المجهولة بالإطالة، ووجودا بناء على إطالة الوجود. هذا مثل المحتملات. على كل، إذا قلنا بناء على إطالة الماهية تكون الماهية مجهولة بالإطالة والوجود بالتبع، على إطالة الوجود الوجود مجهول بالإطالة والماهية بالتبع. بل في العلم الإلهي فاعل وعلة، في العلم الإلهي نعطي الوجود، في العلم الإلهي فاعل وعلة، ولكن نعطي الحركة الحكيم الطبيعي قائل بأنه فاعل وعلة، فهم يطلقون الفاعل على الذي لم يوجد مادة الشيء، فهم يرون حكماء الطبيعيين الذي لم يوجد مادة الشيء ولا صورته، بل إنما حرك مادة موجودة من حال إلى حال، الذي يحرك المادة من حال إلى حال يجعل الحبة في الأرض ويسقيها وكذا، فإنه يحركها من حالة إلى حال، كأنه يحركها من حالة إلى حال، أو ككون الرجل يحرك النقطة من حالة إلى حالة لكي تكون إنسانا مثلا. هذا تحريك فقط. والإلهيون كثيرا ما يطلقون الفاعل على هذا، يعني على المحرك للمادة من حال إلى حال، على هذا يعني على المحرك للمادة من حال إلى حال. حتى القضية، حتى الإلهيون قد يطلقون هذا، لكن لا بما هم حكماء إلهيين في الحال الطبيعي. مثل ما يقولون النجار فاعل للسرير، فحال النجار أوجد حركة معينة ولم يوجد مادة وخشبا ويخرجه من كتم العدم، أوجد حركة معينة. النجار فاعل للسرير، هذا اطلاق شنو؟ هذا اطلاق حكماء الطبيعيين أو اطلاق حكماء الإلهيين، لكن لا بالحاضر أنهم إلهيون. والنار فاعل للإحراق، لكن هذا الإطلاق منهم أي من الحكماء الطبيعي الإلهيين لا بما هم إلهيون. وأشير إليه إلى الفاعل بهذا المعنى، إلى الفاعل بهذا المعنى، وأشير إليه في الكتاب الإلهي، أشير إلى إلى أن الفاعل الحقيقي هو معطي الوجود لا معطي الحركة، وأشير إليه أي إلى أن الفاعل الحقيقي هو معطي الوجود لا معطي الحركة بقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى آخر الآيات الثلاثة: أرأيتم ما تفرحون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أرأيتم الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرها أي أخرجتم شجرها أم نحن تستخرجون شجرها أم نحن المستخرجون، إلى آخر هذه العبارات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.